الحمد لله القائل فاستبقوا الخيرات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصية الله للأولين والآخرين. عباد الله إن محبة الله للعبد أمنية لكل مسلم، لأن الله جل وعلا إذا أحب عبده تولاه بعنايته ورعايته، ومن كرم الله ولطفه بنا سبحانه وتعالى أن جعل أسباباً لنيل محبته، كما جاء في الحديث القدسي منها في البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ففعل النوافل يا مسلمون أيها المصلون من أسباب محبة الله، وتأملوا يرعاكم الله إلى شيء من ثمرات تلك المحبة: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا حفظ رباني للعبد، يحفظه الله ويتولاه ويسدد قوله ويسدد فعله ويصونه من الأخطاء والزلل ويبعده عن الشر. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه. وهذه ثمرة من ثمرات محبة الله، أن الله إذا أحب عبده، إذا رفع إليه يديه، أجاب دعاءه سبحانه وتعالى. ومن ثمرات محبة الله جل وعلا أن الإنسان يدخل الجنة ويعيش في الدنيا بسعادة وسكينة، والإنسان يسابق في الخيرات ويدرك الفضائل التي رتبها الله جل وعلا وجاءت بها النصوص من القرآن والسنة على فضل فعل النوافل، وما يجنيه المسلم من الثمرات منها أن يدخل الجنة عرضها السماوات والأرض، كما جاء في حديث ربيعة الأسلم. وتأملوا في هذه الأمنية، أمنية هذا الشاب الذي لم يبلغ 17 من عمره، الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرب إليه وضوءه، حتى من حرصه على خدمة الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يبيت عند بابه حتى يأخذه النوم. فقال له النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم: سلني يا ربيعة، سلني يا ربيعة. قال: مرافقتك يا رسول الله في الجنة. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، هو ذاك يا رسول الله. مرافقة الحبيب عليه الصلاة والسلام همة عالية. ماذا قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالإقبال على الله بنوافل العبادة من أسباب مرافقة الحبيب عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. ومنها من ثمرات فعل النوافل أنها تكفر السيئات وترفع الدرجات، كما جاء في الحديث: إنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وكفر بها عنك خطيئة. وفي من أسباب فعل النوافل أنها تكفر الأخطاء، فإذا أذنب الإنسان ذنبا ثم قام وتوضأ، كما جاء في الصحيح في سنن أبي داود: ثم قام وتوضأ أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر الله له. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين إذا ظلموا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن أسباب يا عباد الله من ثمرات نوافل العبادة دخول الجنة، كما جاء في حديث بلال كما في الصحيحين عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني سمعت دفن عليك في الجنة، فقل لي بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال إني ما عملت عمل أرجى عندي في الإسلام من أنني إذا توضأت من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما شاء الله لي أن أصلي. فيسن للمسلم إذا توضأ أن يصلي حتى في وقت النهي. وإذا صلى الإنسان ركعتين بعد الوضوء أدرك فضائل عظيمة، منها كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما جاء فيه صحيح مسلم: من توضأ ثم صلى ركعتين يقبل بهما بصلاته على قلبه وجهه إلا وجبت له الجنة. والنوافل العبادات يا عباد الله كثيرة، منها السنن الرواتب التي كان حبيبنا عليه الصلاة يحافظ عليها، كما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت، وهذا الحديث في صحيح مسلم: من صلى في اليوم 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. والرواتب: يصلي الإنسان 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين هذه الراتبة بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر التي قال عنها الحبيب عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتي الفجر في السفر وفي الحضر، وكان أحرص على سنة الفجر من غيرها من سائر السنن عليه الصلاة والسلام. ومن السنن أن يصلي الإنسان 4 ركعات الراتبة في الظهر، ويصلي 4 قبلها، والركعتين التي بعد الراتبة نافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر حرمه الله على النار. ومن ذلك صلاة 4 ركعات قبل العصر، فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وكذلك يا مسلمون بين كل أذانين صلاة، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وكذلك يحرص المسلم أن يصلي بعد أذان المغرب. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. وفي الثالثة قال: لمن شاء. وكذلك يا مسلمون صلاة الضحى، فقد أوصى حبيبنا صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يصلي صلاة الضحى، وقال حبيبنا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أي على كل مفصل من أفصال من مفاصل جسمه صدقة، فتسبيحة تصدقة، وتكبيرة صدقة، وتحميلة صدقة، وتهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 يركعهما من الضحى. وصلاة الضحى يا مسلم تبدأ من بعد طلوع الشمس تقريبا بربع ساعة إلى قبل الظهر بربع ساعة تقريبا، وأقلها 2 وأكثرها 8 ركعات، وقيل لا حد لأكثرها. وصلاة الضحى هي صلاة الأوابين، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. قال شيخنا ابن باز: صلاة الضحى سنة مؤكدة، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. وكذلك يا مسلمون الوتر، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه 5 وصححه الألباني. والوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى آذان الفجر، وأقله 1 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات، وأكثره 11 ركعة، وقيل لا حد لأكثره، لكن الأفضل 11 ركعة. قد يقول قائل: لماذا؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. وفي حديث ابن عباس كذلك في الصحيحين: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 13 ركعة. ومن أهل العلم يقول: لو زاد لا حرج، ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فعلى الإنسان يا مسلمون أن يجتهد على فعل النوافل حتى يدرك هذه الفضائل. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. قولوا هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، فاتقوا الله وسابقوا في الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. العمر محدود، أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك، والموفق من استعان بالله واستغل حياته واعتبر بمن سبق. ومن تلك السنن يا عباد الله نافلة الجمعة. الجمعة قبلها ليس فيه راتب، لكن يتنفل الإنسان ما شاء، يأتي ويصلي. من السلف من كان يصلي 8 ركعات، ومنهم من كان يصلي 10 كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يزيد، ومنهم من أقل ذلك. والجمعة ليس فيها وقت نهي. من السلف من كان يصلي حتى يدخل الخطيب، فليس لها راتب، ولكن يتنفل الإنسان بما شاء. أما الراتب بعد الظهر فقيل 2 ركعة، وقيل 4 ركعات، وقيل إن صلى في بيته صلى 2، وإن صلى في المسجد صلى 4 ركعات. قد يقول قائل: ما هو الدليل على هذا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. وقال ابن عمر رضي الله حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى بعد الجمعة صلى 2 في بيته. فبعض أهل العلم أخذ بهذا الحديث قال: صلى في المسجد صلى 4، وأن صلى في بيته صلى 2. وبعض أهل العلم قال: في الأمر في ذلك واسع، فإذا صلى الإنسان راتبة الجمعة بعد في المسجد يصلي أربع ركعات. هذا ما دل عليه الدليل عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ويسابق الإنسان ويستعين بالله جل وعلا، ويكثر من قول: اللهم عني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذا: واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وأرزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل السكينة والطمأنينة وراحة البال على عبادك المؤمنين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين. ومن أرادنا بسوء اللهم اكفنا شره واجعل كيده في نحره. احفظ علينا أمننا ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم. اللهم وفق رجال الأمن، اللهم وفق رجال الأمن المرابطين على الحدود، وأنزل عليهم السكينة واعدهم سالمين غانمين يا رب العالمين. نسألك يا كريم، يا من ترانا وتسمع كلامنا وأمرتنا بالدعاء واتنا بالإجابة، من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوة